بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض، لا إن نض في الأظهر، والأصح أن ولد العرض وثمرة مال التجارة، وأن حوله حول الأصل وواجبها ربع عشر القيمة. فإن ملك بنقد قوم به، إن ملك بنصاب وكذا دونه في الأصح، أو بعرض فبغالب نقد البلد، فإن غلب نقدان وبلغ أحدهما نصابا قوم به، فإن بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء، وقيل يتخير المالك. وإن ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب، وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها ولو كان العرض سائمة. فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط وجبت، أو نصابهما، فزكاة العين في الجديد. فعلى هذا لو سبق حول التجارة بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر نصاب سائمة، فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها، ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا. نعود إلى ما بدأنا به. وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها. عندنا مال، هذا المال تجب زكاته بأحد أمرين اثنين: إما أن يكون هذا المال عرض تجارة، فبعض الذين يشترون الأغنام والأبقار والإبل إنما يتجرون بها تجارة، ولذلك قد يكون النصاب مثلا اليوم لو قدرنا النصاب بالليرة السورية حوالي 80,000، ولو أردنا أن نشتري بها إبل بمجرد ما اشترى رأسين من الإبل ثمنهما قطعا أكثر من 100,000. ولذلك بشراء بعرض التجارة رأسين من الإبل عند ذلك يجب عليه الزكاة، زكاة عروض التجارة. نعم. أما لو أراد أن يزكي الآن زكاة الجمال الإبل، فينبغي عليه على الأقل أن يكون عنده 5 حتى يزكي عليها شاة واحدة. لذلك الآن قال: وقيل إن ملكه بنصاب سائمة. نصاب السائمة الآن هو عبارة عن 5 في الإبل، 40 في الغنم، 30 في البقر، كذلك في المعز 40 مثل الغنم. وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها، هذا كما لو ملكه الإنسان بنصاب نقد، أفلا يبني على نفس الحول تماما؟ ولذلك إذا كان المسألة ينتقل هو بأمواله ما بين التجارة وما بين السائمة، عند ذلك نقول له: أنت بأي شيء ملكته؟ عن أي طريق؟ هل ملكته عن طريق التجارة أم عن طريق السوم؟ يعني ينبغي أن يحدد المالك ما هي طريقته في دفع الزكاة، هل هو تاجر للأغنام والأبقار أم هو راعي لهذه ومنتج لهذه الأشياء. فهنا نلاحظ مسألة النصاب في أول الأمر. لذلك جاء هذا القول: إن ملكه بنصاب سائمة. سائمة وهي التي ترعى رعيا مباحا بنى على حولها حتى لا ينقطع ذلك الحول. الآن قال: ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض. ما دام عندنا سواء كان في زكاة التجارة أو كان الأمر في زكاة الإبل، لابد من أن يضم الإنسان الربح إلى الحول. يعني كان يتجر في الأغنام، ولكن هذه التجارة كان يشتري مثلا 50، بعد ذلك ربح بمقدار ما اشترى فيه 55، ثم بعد ذلك أعاد ثم اشترى شيئا آخر. هذا الربح الخمسة في كل مرة كان عم يربح خمسة، يعني في كل وجبة سيربح 10 رؤوس، 5 رؤوس، 6 رؤوس. آخر السنة الآن هذه الرؤوس الزائدة ربما قبل لحظة واحدة من الحول زاد عنده 100 رأس، محتمل هذا أم لا؟ يحتمل. فما دام على حسب العدد الذي عنده، هذا النتاج الجديد الربح الذي أخذه في سائمة الأنعام هل يضم إلى الأصل أم لا يضم؟ يضم. عروض التجارة، قد يأتي الإنسان فيشتري مثلا مادة معينة للتجارة، يشتري خشب، يشتري حديد، ويبقى عنده الخشب هذا 11 شهر وأيام، فقبل انتهاء الحول بساعة باع الأخشاب جميعا. نعم، عندما باع هذه الأخشاب دخل، كان رأس ماله لنفترض 100,000، بعد ذلك بعد في لو أراد أن تمر هذه السنة ولم يبع منها شيء، على أي شيء يزكي؟ على 100,000. لكن قبل الحول بساعة باع هذه الأخشاب فربح منها فيها 50%، صارت قيمتها 150,000. هل يزكي على قيمة 150,000 أم على 100؟ على 150,000. أما إذا حول المال من شيء إلى شيء آخر، يعني نض المال، تغيرت تجارته، مثلا كان عنده مثلا سائمة وبعد ذلك صار عنده مال، عرض مال، بالنسبة للسائمة انتهى ونض مالها بعد 6 أشهر، انتهى منها وصار عنده مال، والآن توقف عن مسألة سوم الأغنام، وقف المصلحة. الآن بدأ معه حول جديد بالنسبة للنقد أم لا؟ لذلك قال الشيخ إن لم ينض، فإذا نض يعني صار المال دراهم من جديد، عند ذلك يبدأ الحول حولا جديدا باختلاف الأصل. كان سابقا يزكي زكاة أنعام، الآن صار يزكي زكاة نقد ولا يضم هذا إلى هذا. لا إن نض في الأظهار، يعني إذا صار مالا عند ذلك عندما قومه وباعه أو بعد ذلك، صورتان يعني هذا بيع. هل يوجد صورة ثانية أننا نقول أنه صار المال، جاء بعض الناس واعتدى عليه فوضع سما لهذا القطيع بالكامل فمات، ثم اعترف في القضاء، الآن أتلف له مالا، من هذا الإنسان الذي آذاه أتلف له مالا، طبعا فعل حرام. الآن القاضي قوم تلك التجارة بمال، فصار له في ذمة هذا الإنسان مال أم أغنام؟ مال. معنى ذلك هذا نوع من أنواع الملك، وصار معه إلى آخر الحول عبارة عن مال، أو أخذ ذلك المال ثم بعد ذلك اشترى به عرضا آخر، كان في سائمة الغنم صار يحول تجارته إلى سجاد، مثلا تاجر سجاد، تحول إلى عرض تجارة أم لا؟ تحول إلى عرض تجارة. لذلك هذا التحويل من شيء إلى شيء، لذلك يزكي في هذه الحالة كل شيء بحسبه، إن كان عنده شيء من أصل الحول فإنه يزكيه بأصله، أما الربح فيضم، أما إذا نض المال عند ذلك صار له حول جديد. والأصح أن ولد العرض وثمرة مال تجارة، نعم ولد العرض يعني عندما عندنا عروض تجارة، هذه عروض التجارة لنفترض بعض الأشياء لا يوجد فيها زكاة، الخيل لو كان يملكها ملكا ولا يريد بها تجارة لا يوجد فيها زكاة، أما لو كان تاجر خيول ماذا صار؟ كلف تاجر أخشاب وتاجر حديد وتاجر، فهذا التاجر الآن إنما يزكي بقيمة هذه الخيول. الآن لو صار في لهذه الخيول ولدا فأولادها هل تضم إلى التجارة أم لا؟ هل يعتبر الولد ربح؟ نعم يعتبر الولد ربحا، وبعد ذلك يضم إلى أصل مال التجارة. كذلك لو كان عنده بعض الأشياء وكانت يعني لها نتائج، فمثلا كان يتجر في الأراضي، وهذه الأراضي التي بعضها مزروعة صار فيها محصول مثلا زادت قيمتها بثمرتها، بستان كان غير مثمر، بستان كبير الآن صار مثمرا، اشترى وباع، عندما يدفع قيمة البستان المثمر الأصل مع الثمرة الثمرة الآن زادت في قيمة الأرض، مثلا أرض قيمتها 1,000,000 ليرة سوري، لكن فيها ثمر قدر ب 300,000، فباع الأرض بدل 1,000,000 ليرة سورية ب 1,300,000. 300,000 هي ثمرة مال التجارة، هل تضم إلى الأصل أم لا تضم؟ كذلك تضم. وأن حوله حول الأصل، لا يقول والله الثمرة اليوم طلعت ينبغي أن تبقى سنة قيمة 300,000، لا، أنت متى اشتريت الأرض؟ اشتريت الأرض بتاريخ معين، بواحد رمضان، عم نشبه دائما، ب30 شعبان. الآن ماذا عندك؟ هذا ما تزكي. السؤال التالي، ما هي قيمة الزكاة بالنسبة لعروض التجارة؟ أهل المدن غالبا اللي فاتح بقالية واللي فاتح حتى نوفوتيه، أي شيء، تاجر قماش، تاجر حديد، تاجر سيارات، هذه الأشياء التي عنده يريد أن يزكيها، كيف يقيمها؟ عند ذلك نقول يقيمها بما اشتريت به أولا. يعني قد تكون الحاجة، أنا بائع كتب مثلا، اشتريت هذا الكتاب ب100، قيمته اليوم 200، لكن أنا ما وصلني 100 الثانية، الآن كم قيمته؟ 100 بن علي، وقيمته في السوق 200، لكن ما جاء زبون. عندما أريد أن أجعله في الزكاة أقيمه 100 أم 200؟ 100، لأن الربح غير متحقق. متى يتحقق؟ إذا بعته أقيمه ب200، لأنه الآن صار بدل عنه 200 عندي في الدرج. أما الآن قيمته، إذا تقيم عروض التجارة بما اشتريت به، هذا شيء أول. ثانيا، ما هي القيمة؟ ربع العشر، يعني 2.5%، مثل زكاة الأموال تماما. فإن ملك بنقد قوم به إن ملك بنصابه. يعني أنا عندما اشتريت الكتب، عندي مكتبة، اشتريت الكتب، اشتريتها بالليرة السورية، نصاب بالليرة السورية كم يبلغ؟ مثلا 80,000 ليرة سورية، أقيم هذه بنفس الليرة السورية. على كل حال، ربما كانت المسائل تختلف سابقا، اليوم في أي عملة من عملات الدنيا ما يساوي 85 جرام من الذهب. هذه القيمة في أمريكا، في الصين، في اليابان، في أستراليا، نفس القيمة تماما، لا تختلف. نقول نقدين. هذه الأوراق النقدية الموجودة الآن في العالم تعادل، بدنا ما يعادل قيمة 85 غرام ذهب خالص. إذا عرفنا هذه القيمة اللي قدرناها نحن بالليرة السورية، كذلك نستطيع أن نقدرها بأي عملة ثانية. إذا كان قيمة الغرام مثلا الخالص لنفترض يعني 20 دولار، والله 85 غرام يعني 170 دولار، اللي معه 170 دولار، معنى ذلك معه نصاب، انتهت المسألة، 1,700 دولار، عفوا 1,700 دولار، معنى ذلك أنه 85 مضروبة ب20 بيطلعوا 1,700 دولار. أي شيء، لو كان معه مثلا، بالعكس لو كانت بيورو مثلا 1,500 يورو، أي شيء كان، أي عملة كانت، تقدر ب85 غرام. هذه 85 غرام خالصة، 24 من 24 أيا كانت في الدنيا، هذا هو النصاب. فإن اشترى بنصابه ويقيم بالنصاب، وكذلك لو اشترى بدون النصاب. لماذا قال وكذا دونه؟ ينبغي أن نعلم أن عروض التجارة فقط، قد يبدأ الإنسان عرض التجارة بدون النصاب، يعني يبدأ أحيانا معه 10,000، ذهب إلى السوق، فلان أنا أريد أن أعمل، ما كم معك؟ قال له أنا أريد فاتورة، أعطاه فاتورة ب5,000، دفع منها 1,000، ذهب إلى الآخر نفس النتيجة، بعد ذلك صار عنده بضائع، صار يبيع في كل أسبوع، كل ما يبيع به يعيده ويشتري، يعيده ويشتري. آخر السنة بدأ بدون النصاب، آخر السنة صار معه نصاب وزيادة، الآن عليه زكاة، ما بدأ بنصاب. ولو لم يبدأ بنصاب بعروض التجارة، آخر الحول ننظر هل معه نصاب أم لا، فإن كان معه نصاب زكى زكاة المال جميعا. لا يقول والله هذا مثلا إكمالة النصاب جاءوا قبل 2 أو 3. أو بعرض، أحيانا الإنسان يشتري بسموه مبادرة، أحيانا لما بتقل المصاري مع الناس، بتقل النقود، عندما تصبح قليلة ونادرة، الذي يشتري مزارع كبيرة، سيارات فخمة، ترى أنهم لا يدفعون قيمتها، هذا والله عندي هذه السيارة، عندي البيت، وعندي المزرعة، تأخذ مقابل هذا الشيء، هذه تسمى عروض، قد اشتراها بعروض. طيب هذه العروض بأي شيء تقيم؟ الآن اشتراها بعروض. هذه السيارة الآن التي معك الفخمة كانت عروض تجارة، مكتب سيارات عنده سيارة فخمة، الآن كم تساوي؟ صحيح اشتريتها بخمس سيارات، أو اشتريتها بسيارة وبيت، سيارة ومزرعة إلى غير ذلك، كم تساوي الآن أنت في سوريا؟ كم تساوي بالليرة السورية؟ تساوي مثلا 10 مليون. هذه 10 مليون الآن تقيم بها بنقد هذه البلدة وتزكى، ففي عليها زكاة، سيارة عليها زكاة، عروض تجارة. يعني مكتب السيارات اللي حاطط 50 سيارة فخمة الآن، ولو كانت قيمتهم 100 مليون إن شاء الله يربح بالوحدة 10,000 ليرة أو يخسر، في زكاة عليه؟ نعم عليه زكاة، عليه أن يدفع زكاة قيمة هذه السيارات بما اشتريت به. ربما ارتفعت بعض السيارات عنده مليون، من علاقة؟ الآن تحقق الربح، قد في اليوم الثاني يخسر. نحن نريد هذه القيم التي عنده يخرج فيها زكاة المال. فإن غلب نقدان، يعني في بلاد محتمل تتعامل ذهب وفضة أو تتعامل بعملتين، يعني مثلا أعطيكم مثال، بيغلب أيام 100 نقد بمكة، أي نقد الغالب الريال السعودي صحيح، لكن أي عملة تأتي من العالم يقول لك هات، ما في عنده مانع، معتاد. ليش؟ لأن الناس يأتون من كل فج عميق، وكل واحد يأتي بعملته. الآن تعددت هذه الأشياء، لو تعددت، لو أردنا أن نشتري كعود 85 غرام، بأي شيئين؟ كل شيء له مقابل، كل شيء له مقابل، يحسب الفرق ما بينهما، وبعد ذلك وهذه تعادل كذا، تعادل كذا، تعادل. المهم لو كانت المسائل لا تعادل، وهذا بعيد جدا، كانوا يعني نصاب الذهب، لو كان نتعامل نحن بالذهب أو بالفضة، الآن في تباين، يا ترى بأي نقدين من أجل مصلحة الفقير الأحسن؟ لا، نقول ما هو الغالب؟ يعني بلد متعامل، الآن تذهب إلى جيراننا في لبنان عندهم عملة ومع ذلك تعاملوا بالدولار مثلا، يا ترى بأي شيء أيهما الغالب عليهما؟ هذا أم هذا؟ إن غلب واحد منهما ففيه، وإن غلب الاثنان فيتخير ما يشاء، والآن لا فرق في أي عملة كان. وبلغ بأحدهما نصابا قوم به، فإن بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء، وقيل يتخير المالك. يعني هذا الكلام كان سابقا كما قلت، لم تكن هنالك بالتجارة العالمية توجد موازنة ما بين العملات، الآن توجد موازنة بين كل عملات الدنيا، فكلها املك بما شئت سيقيم بالنتيجة بالذهب 85 غرام. نعم. وإن ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب. يعني أنا اشتريت دفعت قيمة الحاجة مثلا 2 مليون ليرة سورية، وبعد ذلك دفعت فوقها سيارة، هذه السيارة تقيم بنقد البلد وتضاف إلى هذا المال، وبعد ذلك الكل هذا ما اشتريت به، وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها. الآن ما في عبيد، لكن أختصر هذه المسألة بالطريقة التالية، العبد إنسان أم حيوان؟ ننظر في هذه المسألة، لو نظرنا إلى أن الله كلفه بالصلاة والصيام، وله علاقة، له ألفاظ، نكاح، طلاق، رجعة، يمين، إنسان، وعندما ننظر إلى أنه يباع ويشترى ويرهن ويؤجر، صار مثل الدابة صحيح؟ إذن يقولون إن العبد متردد ما بين الإنسانية والحيوانية، متردد. فإذا كان متردد وليس إنسان محض وليس حيوان محض، يعني لذلك هذا التردد، إذا اشتريناه كأننا اشترينا خيل، كم قيمته؟ قيمته كذا وكذا، وأنا تاجر عبيد مثلا وبعت هذه العبيد أو لم أبيعها، الآن عندي آخر الحول كم عبد عندي، هذا يساوي 50,000، هذا يساوي 100,000، هذا يساوي 200 إلى غير ذلك، جمعناه وبعد ذلك نخرج زكاة عروض تجارة. لكن مر علي رمضان، هذا كإنسان يجب علي أن أدفع زكاة الفطر عنه؟ نعم. طيب إنسان هنا صار الآن لما نظرت إلى إنسانيته دفعت زكاة الفطر عنه، ولما نظرت إلى قيمته دفعت زكاة التجارة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان فينا صاعا من طعام على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، قال من المسلمين، حر أو عبد، حر أو عبد. ولذلك الآن وجبت فيه زكاة، زكاة فطر، زكاة الخلقة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. زكاة الفطرة تجب عليه، وتجب أيضا زكاة عروض التجارة، وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها. ولو كان العرض سائمة فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط وجبت، أو نصابها نصابهما فزكاة العين في الجدي. يعني لو كان العرض سائمة، الآن أنا اشتريت بأي شيء؟ بسائمة غنم. سائمة الغنم الآن كان لها حول واشتريت به، الآن أنا ما زلت أتابع حول التجارة عندي، لكن حولته من شيء إلى شيء آخر. الآن عندما حولت، هل أقصد بالحول القديم مالا أم أقصد به سائمة؟ فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط، يعني أحيانا بيكمل النصاب، كان عندي 39 صاروا 40، الآن كمل النصاب، كمل النصاب، أو نصابهما يا ترى كمل أيام القيمة هذه 40، هل تساوي نصاب في نصاب الذهب أو الفضة؟ حالة أخرى، فزكاة العين في الجديد. فعلى هذا لو سبق حول التجارة بأن اشتراها بما لها بعد بمالها بمال التجارة بعد 6 أشهر نصاب سائمة، فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها، ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا. الآن يعني عنده ينتقل هذا التاجر من نوعية إلى نوعية أخرى، اشترى بمال التجارة بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر نصاب سائمة، يعني أنا عندي مال تجارة وهذا مال التجارة أتاجر فيه، فعن لي أن أتاجر في هذه التجارة، كنت تاجر حديد يا أخي، فصار معي الآن مبلغ من المال بعد 6 أشهر من الحول، حولي كان في الشهر الأول، في الشهر السابع الآن من الحول خطر على بالي أن أشتري غنما، الآن الغنم السائمة بعد أن تمضي عندي 6 أشهر، كان حول مال التجارة قد انتهى بالسنة، 6 أشهر من المال الأول الحول الذي عندي وأضيف إليه حول زكاة التجارة فتم حولها، الآن أتمم حول تجارة للسنة الأولى بعد 6 أشهر، لا أنتظر سنة. يعني 6 أشهر الأولى كان علي زكاة مال، زكاة المال حولته، أنا أقلب في المال، فأقل من جملة التقليب كان التقليب في أغنام، حولت من مال إلى أغنام، هل ينقطع الحول؟ لا، ما انقطع الحول. 6 أشهر الأولى و6 أشهر الثانية كانت في السائمة، الآن أزكي على تمام السنة، بعد تمام السنة أنظر أنا ماذا أفعل بهذه العين، هل هي سائمة أم هي عروض تجارة؟ سؤال. إن كانت عروض تجارة أزكي زكاة عروض التجارة، وإن كانت زكاة سوم أنا اشتريت سائمة عند ذلك أزكي زكاة السوم. يعني أنظر إذا بلغت 120 كم واحدة فيها؟ فيها واحدة، 121 فيها 2، وهكذا. ثم يفتتح حولا لزكاة العين، عين سائمة الغنم مثلا. وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح بالظهور، فعلى المالك زكاة الجميع، فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الربح في الأصح، وإن قلنا يملك بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح، والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته. أنا عندي مال ولكن لا أستطيع أن أقوم بالعمل في هذا المال، فجئت بإنسان عنده خبرة وقلت له أنت تعمل بخبرتك وأنا أعمل بمالي، هذه الزكاة سميناها هذه التجارة تجارة قراض، يسمى بالعامية كذلك في اللغة الفصحى شريك مضارب. يعني هذا الشريك القراض أو شريك المضارب، يعني إنسان يقدم عمله والثاني يقدم ماله. إن قال هذا المالك لهذا العامل قارضتك على هذا المال على أن يكون الربح بيننا، وما ذكروا شيء، فكم حصة المالك؟ النصف. إذا قالوا بيننا يأخذ النصف. أما إذا حدد لابد أن يكون للمالك جزء مهما كان بسيط أو للعامل جزء مهما كان. هل يجوز أن يعطي العامل 1% ويأخذ هو 99%؟ يجوز. هل يجوز بالعكس أن يعطي العامل 99% وأن يأخذ هو 1؟ يعني المجال مفتوح. لذلك بيجوا بعض الناس شيخي كم قدروا مثلا النسبة؟ ما في نسبة مقدرة، اتفاق. إذا قلت بيننا مناصفة، وإذا لم تقل بيننا حددت ثلث وثلثين، خمس وأربع أخماس، خمسين وثلاث أخماس، 60/40، 65/35، كيف حدثت بالمئة فإنك تملك. ليس هذا بحثنا، إنما بحثنا يقوم على ذلك. نحن في آخر العول، جئنا في 1 رمضان أعطيناه مال وقام يتجر به. متى يقوم بعملية الجر؟ 30 شعبان السنة القادمة، يكون تمام سنة من 1 رمضان في هذه السنة إلى 30 شعبان في السنة القادمة، يكون قد تمم سنة. الآن أعطيته أنا 100,000 ليرة ليتجر بها، يا ترى متى ملك؟ هل يملك المال كلما صار عنده ربح من له؟ لا، لأن الربح بيعوض الخسارة. صحيح، اشترى أول يوم ربح 10,000، ثاني يوم خسر 5,000، الربح ما زال 5,000، موت لما طلعوا 10,000 قال له خذ 5 إلك 5 إلي، لا، حتى تنتهي السنة. انتهت السنة، جردنا تماما وقيمنا ماذا بلغ أو جعل المال ناض تمام، فبلغ المال 150,000 ليرة سوري. قال الربح بيننا، متى ملك العامل الربح؟ هل ملكه في كل يوم بقلب الحول؟ أم ملكه في 30 من شعبان عندما ظهر؟ واضح المسألة؟ وإذا قلنا عامل القراض يعني هذا الشريك المضاري لا يملك الربح بالظهور، يعني ملك الربح أثناء السنة، فعلى المالك زكاة الجميع، فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الربح في الأصل. إذا قلنا لا يملك بالظهور، ننظر إلى هذا المال فنقول الآن 150 زكاته، 150,000 زكاته 2,500 و50,250 صاروا 3,750 بإيمان من رأس المال كله. معنى ذلك في هذه الحالة كأننا أخذنا من حصة من حصة المالك زكاة مع أنه لم يملكها حتى الآن حقيقة، فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الربح في الأصح. وإن قلنا يملك بالظهور أنه هلأ ملك، طيب أنا ملكت الآن هل علي زكاة سابقا؟ لا، بعد سنة. أنا كعامل لست كصاحب عمل. الآن أدي طلع لك حصتك اليوم طلعت 25,000 ليرة من ربح هذه التجارة طيلة السنة، أعطيني 25 الآن ملكتها، فإن بقيت معي سنة أزكيها وكانت نصابا معي مال غيره وضمت هذه إلى المال غيره، معي كان أنا مثلا 60 وهي 25 صاروا 85، في هذه الحالة مضى علي سنة أزكيها. هذا إن قلنا يملك بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال فقط، عند ذلك المالك نقول له أصل المال 100 ادفع لنا 2500 والآن ظهر ربح، الربح الجديد هو عبارة عن 50,000، أما المالك فيدفع عن حصته لأنه كان يملك 100 و25 يدفع عنها. الخلاف فقط في 25 للعامل هل يدفع زكاتها أم لا يدفع زكاتها. الشيخ بعد ذلك قال إن العامل ينبغي عليه أن يدفع زكاة المال لا لأنها بلغت نصاب، لسببين. السبب الأول، هل هو شريك أم لا شريك؟ زكاة تدفع زكاة للشركة أم لا تدفع؟ السبب الثاني، مال القراض عمل بشركة القراض لازم أم في غير لازم؟ يعني يستطيع أن يفض الشركة في أي لحظة؟ يستطيع أن يفض الشركة. في أي لحظة يفض الشركة يستطيع أن يأخذ ربحه. إذن هو قادر على القسمة في أي لحظة من اللحظات وقادر على استحقاق الربح. معنى ذلك الربح كان يجري داخل السنة تدريجيا. ولذلك يرى الإمام النووي أن عليه زكاة. مسألة هذه خلافية، هل على المالك أن يزكي زكاة، هل على العامل أن يزكي زكاة ربحه مع صاحب المال، أم عليه أن يزكي زكاة ربحه بعد سنة؟ يعني الخلاف فقط على الربح. وأي حصة؟ لحصة العامل. هل تزكى مع الأصل أم تزكى لوحدها بعد سنة؟ إذا ظهرت وتملك بالظهور الآن ملك، فإننا نقول له، لأنه احتمال قبل آخر يوم يجري عملية تجارة يخسر كل الربح. معنى ذلك ما ملك شيء. متى حقيقة الملك تظهر؟ من نظر إلى حقيقة الملك متى تظهر؟ قال يزكيها بعد سنة العامل. ومن نظر أنه قادر على تحصيلها في كل يوم ماذا قال؟ قال إنه يزكيها مع زكاة الأصل. الإمام النووي يختار في هذه المسألة أنه قال المذهب، يعني المفتى به، أنه يلزم العامل زكاة حصته من الربح. مثل واحد أنا مدين إنسان وهذا الإنسان مليء، في أي لحظة من اللحظات طالبته بالدين يعطيني هذا الدين، هذا الدين يجب علي أن أدفع زكاته؟ نعم. لكن إذا كان هذا عنده بطل وبعد 5 سنوات ما أعطاني المال، 10 سنوات ما أعطاني، 20 سنة ما أعطاني، هل أزكي في كل سنة؟ إذا زكيت أول سنة بعد 20 سنة بكون زكيت 50% من المال، 40 سنة بكون زكيت المال كل، مثلا إذا كنت كل سنة بزكي مال خارج عنه، يعني عندي 100,000 دين مع واحد، كل سنة بدفع عليها 2500، بعد 40 سنة وأنا بدفع 2500 بكون انتهيت. بعدين قال تاب لله وجب لي إياهم. شو جاب لي؟ ما جاب لي شيء، لأنه راح المال كله تزكى. لذلك في هذه الحالة نقول للمزكي لا تزكي على المال الدائن، وليس عليك يعني حرمة في تأخيره، لأن المال قد يأتي وقد لا يأتي. ما في تاجر إلا عنده صفحة بسميها الديون الميتة، كأنها وشبهها بحيوان ويموت والميت لا ينتفع به بعد ذلك. هذا كل ما يتعلق بزكاة عروض التجارة. أنهي الكلام بالنسبة لعروض التجارة بمسألة عروض التجارة مختلف فيها، لأن الأصل يعني وفي البز صدقة، وهذه لما كانت مختلف فيها لو أنكرها بعض المسلمين فلا يقاتل عليها، لأنها من الأشياء المختلف فيها. بعض الناس يقولون ليس فيها زكاة، الزكاة يعني على ما يملك من مال، ولكن الأصل والدلائل في المذاهب على أن مذاهب الأربع عروض التجارة فيها زكاة. الفرق بين أن نكفر الشخص أو لا نكفره، نحاربه أو لا نحاربه، لذلك كل مسألة فيها خلاف نتوقف قليلا عنده. ننتقل بعد ذلك إلى زكاة الفطر. زكاة الفطر طبعا ربما لا يوجد وقت اليوم لأن نتكلم بها، لكن أحب أن أعطي اليوم هذه نحن بحاجة إليها، ونحن سنقوم بزكاة الفطر في هذه الأيام، أو بعضنا قام وأدى زكاة الفطر. لا بد أن نبين بعض الأشياء العامة فيها، وفي الغد إن شاء الله أفصلها تفصيل. إذا سئلنا متى وجبت، فإننا نجيب وجبت في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في السنة التي وجب فيها الصيام. على من تجب؟ تجب على كل إنسان أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. يعني لو صام بعض الناس 29 يوم وقبل أذان المغرب من اليوم الأخير من رمضان مات، هل عليه زكاة فطر؟ لا، ما عليه زكاة فطر، ما أدرك جزء من شوال. الآن ولد لي ولد صغير بعد أذان المغرب، هل علي زكاة فطر فيه؟ لا. ولد قبل أذان المغرب وفي الأذان مات، يعني قبل ما ينتهي المؤذن مات قبل أن يقول الله أكبر، ومات في الأذان أو بعد الأذان، يعني عاش دقيقة دقيقتين، لكن أدرك جزءا من رمضان وجزء من شوال، هل يجب عليه زكاة الفطر؟ نعم يجب عليه ما دام أدرك. طيب عندي واحد مثلا صائم أو مفطر، يجب عليه مسلم، مفطر بعذر ولا بغير عذر؟ يجب عليه زكاة الفطر؟ يجب عليه، ما لها علاقة. هذه زكاة تسمى زكاة الفطرة، قد أفلح من زكاها. يقول له يا أخي أعطيني زكاة بدنك. شو زكاة بدنه؟ يعني زكاة فطر. هذه الفطرة زكاة النفس، هذه النفس البشرية عليها زكاة. على من تجب؟ كل من ملك قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته عليه أن يزكي. ما مقدارها؟ مقدارها قالوا صاع من طعام. هذا الصاع كيف نقدره؟ ما بده شيء، كل واحد مكياله بإيده. أدخل يدك في كيس من الأرز واحمل هكذا بكفي رجل معتدل. لا تجيب ابنك صغير يرفعه بيطلعوا مصورية، ابنك المولود تقول له طالع لي هيك، لا. ولا تجيب واحد مشاطيحه طويلة كمان بيطلعوا له 5 كيلو إذا رفعه، كمان هي مشكلة. لا، لا بدنا واحد مارد ولا بدنا واحد صغير، بدنا كف معتدل. أخذنا كف المعتدل، أخذنا بعد أن أخذنا لو وضعناه في الميزان هذا يبلغ حوالي 0.5 كيلوغرام. جرب أي واحد منكم يأخذك غرفة وحطها وين؟ في الميزان. يعني حتى بالضبط فوق بالنسبة للأرز وزنه يعني 520 غرام تقريبا. جرب أي واحد منكم يجربوا هذا. هذا يسمى مد. 4 أمداد 4 غرفات تساوي صاع. الله أوجب علينا أن نخرج هذا المال صدقة فطر. بيجي بعض الناس أخي أديش قدروها؟ أنت شو عم تأكل؟ لا عم تفطر عشية رز. من أي نوع؟ من أنواع الفاخرة، كبسة، كذا. أعطينا مثل حكايتهم، جيب لنا 4 غرفات وأعطيه لفقير. هذا عنك. طيب أنا كيف أبدأ بالزكاة؟ أبدأ عن نفسي أول. إذا عرفت أديش بدي طالع صاع. من أي صاع؟ من قوت البلد. ما هو قوت البلد؟ رز، قمح، زبيب، أقط، على حسب البلد الموجود فيها، ماش، دخن، أي شيء، ذرة. هذا يسمى قوت البلد. فإذا عرفت الآن القوت هذا عن الشخص الواحد، جميل. كيف أبدأ أنا صاحب عيلة؟ أبدأ بنفسي. النبي قال ابدأ بنفسك صلى الله عليه وسلم ثم بمن تعود. أنا أول واحد. طيب هل أستطيع على نفسي أن أدفع صاع؟ قال والله أنا ما معي غير نصف صاع عن نفسي. بدفعه الباقي سقط عني، ما عاد في مجر. معي 3/4 الصاع، ممكن 3 أمداد. إيه طالع ما عندي 4 أمداد. طيب مين الشخص الثاني؟ خلص من نفسي. إذا كان معي لشخص واحد أدفعه عن شخص، لا أستطيع إلا عن نصف شخص أدفع عنه. لكن لا أقسم نفسي إلى شخصين. يعني طالعت أنا هلأ كيليين رز مثلا، بدي طلعوا كيليين رز، ما بعطي لكل واحد كيلو، بدي أعطيه إلا واحد. زكاة الفطرة لشخص تعطى لشخص، ما بوزع عليه مثلا حبة حبة، كاسة رز كاسة رز، لا، تعطى زكاة الشخص لشخص. جميل. الآن الشخص الثاني الذي يجب علي، أمي ولا مرتي؟ ها؟ مرتي. لأنه أمي كمان أمه لأخي، وكمان مرته لأبي، وكمان أمه لأخي الثاني، واحتمل هي تكون كمان غنية، احتمال وارد. أما أنا من يجب علي أن أنفق عليه في الدرجة الأولى؟ نفسي ثم زوجتي. نعم، لأنه بنفق على نفسي، فإن أعسرت الزوجة تطلب الفراق بيمشي الحال. أما هو ما بيموت، بيأكل. يعني واحد لو ما في عنده اللقمة اللي يموت فيها بياكلها ولا بيطعمي مرته؟ إذا بدي لك طعم مرته بقول له كذاب، لأنه إذا بده يموت لا بياكل هو بالأول. ابدأ بنفسك، بعد ذلك يطعم يدفع عن زوجته، بعد ذلك عن ولده الصغير، هذا غير المميز، بعد ذلك عن أمه، بعد ذلك عن أبيه، بعد ذلك عن ولده الكبير، وأقصد بالكبير دون البلوغ أيضا. هذا ما يترتب بالنسبة لترتيب النفقة في زكاة الفطر. عرفنا الترتيب. الآن إذا عرفنا هذا الترتيب، السؤال الآن، هل يجب علي أن أدفع زكاة الفطر عن زوجة أبي غير أمها؟ عن زوجة أبي. إذا كان أبي معسر يدفع زكاة الفطر عن زوجته، عن نفسه ما معه، يدفع عن زوجته، ماذا نقول؟ سقطت أم لا؟ سقطت. فإذا سقطت عن الأصل فهل يؤديها الفرع؟ لا يؤدي. إذا سقطت زكاة الفطر عن الأبي فلا يؤديها الابن عن زوجة أبيه. أيضا هذا كثير من الناس اليوم يريدون أن يحولوا زكاة الفطر إلى من؟ يحولوها إلى مال. أنا النصيحة أقول، وكثير من الناس عبي كتر غلبة كمان عبي حولوا زكاة المال إلى مؤنة كتراني. هلأ يا أخي، من جعلك وصيا على الفقراء؟ سؤال. الله معك مال، أدي مال. وزكاة الفطر الله أوجبها طعام، فأدي طعام. فلماذا الآن نأتي ونعكس الأمور؟ الله أراد من زكاة الفطر أن تخرج طعاما، رز، قمح، برغل، عدس، كذا، هذه أخرجها هكذا. بالنسبة للثانية، الله سبحانه وتعالى قال وآتوا حقه، حقه مال تعطي مال، حقه ثمر تعطي ثمر، حقه عشر تعطي العشر. إذن كما فرض الله، حقه غنم تعطي غنم، حقه بقر تعطي بقر، وهلما جرى. فلماذا نحن نريد أن نغير شرع الله؟ وأنا لا أقول لا يجوز، يجوز، لكن دائما الالتزام بالشرع أولى بكثير من هذه الأمور كلها. هذا ما يحدث. أنا لست وصيا على الفقراء. طيب، إلى أي وقت يمكن أن يدفعها؟ من اليوم العيد فقط. إذا هل يمكن أن يدفعها من أول رمضان؟ ممكن. لو دفعها من أول، برئ عند الله، برئ، دفعها في أول رمضان. يا ترى هل له تأخيرها؟ له تأخيرها في أحد أمرين فقط، اثنين. قال أنا معي مال ووجب علي ونويت إخراجه، لكن المال الآن غير موجود، ما عندي مال أبدا، هل أطالب أن أستدين وأدفع أم تكفيني النية فإذا جاء المال أنفقته؟ تكفي، مال ما معي أبدا، مال موجود في بلد آخر، طلبت المال ليأتي ولم أتأخر فيه، لم أقصر في مجيئه، لي الحق، المال غير موجود. المال موجود، وعادة هاي زكاة الفطر أنا معينة للفقير الفلاني، وهو يعلم في كل سنة يأتي ويأخذ. تأخر هذا الفقير في هذه السنة، لم يأتي إليه، أنا حاملة وحاططها على الرف، هدول حصة محمد، هاي حصة سعيد، نعم، تأخيرة حتى يجي صاحبه، بقيت أمانة عندي، هل يضر؟ كذلك لا يضر، فقط هذين الأمرين. نعم، نعم، هذا ما يتعلق يعني تقريبا بزكاة الفطر. صغير، كبير، عبد، زمن، إذن كل هؤلاء. أما إذا كان قريبه كافرا، قال على كل ذكر أو أنثى من المسلمين. واحد أسلم، اختار، لو يصير عندنا أخواننا طلاب علم كثير، أمه نصرانية، أبوه مجوسي، كذا، في موجود في الدنيا كثير، نسأل كثير طلاب، كل واحد له أشكال متعددة. فأراد هو أن يدفع زكاة الفطر، هل يدفع عن أبيه أو أمه الكافرة؟ لا، لا يدفع، قال من المسلمين، هو مو من أهل الطهرة، الأب ليس من أهل الطهرة لأنه كافر، ولذلك لا ندفع إلا على المسلم. طيب هل يمكن لو كان في عنا أحكام إسلامية قائم فيها الحاكم؟ الصورة كانت أسرة نصرانية، أسلم الأب، الآن هل للأب المسلم أن يطلب نفقته من ولده النصراني؟ نعم، مو ابنه، يجب عليه أن ينفق. طيب صار زكاة الفطر، هل يجب على هذا النصراني أن يدفع زكاة الفطر عن أبيه المسلم؟ طبعا في حاكم بلاحق المسألة. أصعب شيء في الفقه الإسلامي أننا نتعامل فيه في جهة واحدة، جهة المطبق، أما الجهة الثانية المشكلة أحيانا تحتاج إلى دولة، تحتاج إلى طرف آخر، تحتاج إلى قضاء، هذه معطلة. ولذلك أعان الله الحكام على تعطيل حدود الله، ماذا يقومون أمام الله عز وجل، ماذا يقولون؟ ولذلك يعني مسألة كبيرة جدا، لو عرفوا ماذا يسألهم الله عز وجل ما في واحد يرشح حاله لأي مسؤولية من لأنه ما دام لا يستطيع أن يطبق حكم الله لا يرفع هذا الأمر، يترك الأمر على غيره. هذه مسألة خطيرة جدا، لذلك أعانهم الله ووفقهم الله لتطبيق حدود الله تبارك وتعالى. فهل يجب على الولد الكافر أن يدفع زكاة الفطر عن أبيه وأمه المسلم؟ يجب. تقريبا هذه بعض الأشياء التي تكلمت عنها في زكاة الفطر بشكل مجمل. نهيئ أنفسنا إلى الغد إن شاء الله حتى نقرأها كلمة كلمة، والحمد لله رب العالمين.